إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. هلال العيد. هلال العيد يظهر من بعيد، يطل كأنه وجه الوليد، وتلمع في ثناياه التهاني، وتبتسم السعادة من جديد. تضاحك وجهه حتى استنار، وغرد صوته حلو النشيد، وفي عينيه إشراق وبشرى لكل الناس من رب حميد. يداعب خد أحلامي برفق، يلامس فرحة القلب السعيد، يصيح بصوت عصفور تغنى على غصن تراقص من بعيد. وبات الطير ينتظر الصباح، يغرد بين أغصان الورود، ويقطف من جنى شهد الحياة بلا خوف، ويطمع في المزيد. فرق له الزمان وهام وجدا، وطاب العزف في لحن فريد. وغنى الكون دم يا عيد فينا بأفراح وبالعود الحميد، وخفف هم أطفال يتامى، وجفف دمعة لابن الشهيد، وبشر كل محروم بخير، ووار الهم في الثوب الجديد، وبارك يومنا بصفاء روح، وجمع شملنا في يوم عيد. شعر عبد الحكيم قنديل. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. هندسة إذاعية أشرف سمير. أداء عزة سعد الدين.